الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل إبتي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث الذي قال فيه شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث اقل احواله ان يقتضي تحريم التشبه بالكفار لأن ظاهره يدل على كفر من وقع في ذلك أي من تشبه بهم يصدق هذا ويدل عليه ما صح كذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب من جهة قوله ليس منا من تشبه بغيرنا ومن مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالق المشركين وقوله خالق المجوس وقوله خالق أهل الكتاب وقوله خالق اليهود. هذه الأحاديث كلها وغيرها كثير من الأدلة الدالة على تحريم التشبه بالمشركين لأن الله تبارك وتعالى ميز هذه الأمة وميز المسلمين جميعا، ميزهم بما أوجب عليهم، ميزهم بهذه الشريعة التي أنزلها على نبيهم عليه الصلاة والسلام. ومن فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن جعلها خير أمة أخرجت للناس، أنزل عليها أحسن كتبه، وأرسل إليها خير أنبيائه ورسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان لكل أمة من الأمم ما يميزها، لقوله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إن إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقوله تبارك وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. هذا الهدى وهذا الصراط الذي جاء به هذا النبي الكريم صراط الله تبارك وتعالى المستقيم الذي بينه لأصحابه إجمالا وتفصيلا، وهم جلوس حوله خط خطا ثم قال: إن هذا صراط الله المستقيم. وخط خطوطا على جانبي هذا الخط وقال: هذه السبل. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن الله تبارك وتعالى ميز هذه الأمة بما آتاها من هذه العقيدة العظيمة، عقيدة توحيد الله تبارك وتعالى، هذا التوحيد الذي ينبغي أن تظهر آثاره ومقتضياته على كل أفعال العباد، على أفعالهم وأحوالهم، على ظاهرهم، على سيرهم، على نهجهم في كل شأن من شؤون حياتهم. فإن هؤلاء حققوا فإن من ثمان تحقيقه أن يخالفوا غيرهم ممن أشركوا بربهم جل في علاه، ممن حادوا عن تعاليم الأنبياء والمرسلين. وهذا من تمام مقتضيات توحيدهم لربهم جل وعلا، لأن الموحد لا يكون كذلك إلا إذا كان ولاؤه لله وكان براؤه في الله كذلك، أن يحب في الله وأن يبغض في الله، أن يحب أولياءه وأن يبغض ويتبرأ من أعدائه. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر أصحابه والأمة من بعدهم ببشرى عظيمة. ما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما فرحوا بشيء بعد الإسلام، فرحهم بهذا الحديث وفرحهم بهذه البشرى العظيمة التي بشرهم بها نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: المرء مع من أحب يوم القيامة. فالمتشبه بغيره من مقتضيات هذا التشبه المحب لهم، لأنه لا يعقل بحال أن يتقصد إنسان أن يفعل بفعل غيره وأن يتشبه بهم وأن يقتضي وأن يحتج بفعالهم وهو لا يحبهم، بل إن هذا دليل محبة. فإن أحب الأولياء من عباد الله الصالحين شملته هذه البشرى، وكان ممن شمله كلام النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. إذا أحب المرء نبيه، وإذا أحب الصادقين من أتباعه، فإنه يسعى سعيا مكيفا ليتعرف على أحوالهم وليتأسى بأفعالهم وليحتجي بهم. هذا من تمام محبته لهم ومن آثار هذه المحبة، من آثارها أنها تظهر عليه، لأنه يريد هذا الشخص الذي اقتدى به وتشبه به، يريد أن يكون مثله ويريد أن يكون معه ويريد أن يكون على نهجه وصراطه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم حشر معهم. حشر معهم لأنه أراد هذا لنفسه في الدنيا، والجزاء من جنس العمل في الآخرة، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. هل ظلمه ربه جل وعلا لما جعله في الدار الآخرة تبعا لهؤلاء، وقد دعا في الدار الأولى أن يكون تبعا لهم مقتديا بهم متشبها بقبائحهم وفعالهم؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فإذا كان هذا كأصل في التشبه، فكيف إذا كان هذا المتشبه يتشبه بأعداء الله جل وعلا الذين لا يخفون أداءهم، يظهرونه بل يتمادون فيه ليل نهار؟ هذه صنائع اليهود اليوم على أرض فلسطين وما جاورها من اغتصاب ومن انتهام للمقدسات وتكنيس لبيوت الله جل وعلا، خير شاهد على حقهم وعلى مكرهم وعلى شدة عداوتهم. والله لا يحبوننا ولن يحبوننا، ووالله الذي رفع السماء من غير عمل، لإننا نتقرب إلى ربنا جل وعلا ببغضهم وبمخالفتهم في فعالهم وإن يسر الله جل وعلا لهذه الأمة شهادا فيهم لكن من هؤلاء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، أن يجعلنا منهم، وأن يحشرنا في زمرة من قاتلهم من أصحاب رسول الله ومن تابعيهم وتابعيهم ومن صالح هذه الأمة في كل زمان ومكان. إنها سنة الله جل وعلا في خلقه. اقتضت هذه السنة أن يكون هذا التصارع أو هذا الصراع بين الحق والباطل، وهذا التجاهل بين الهدى والضلال، وهذا التنازع بين الصلاح والفساد. قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ويقول جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذا التجاهل الذي جعله الله تبارك وتعالى سنة من سننه في خلقه باقي إلى قيام الساعة، تجاهل بين الحق والباطل، بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وإن حاول من حاول، وإن حاول من حاول أن يعمي على هذه الحقيقة أو أن يتلاعب بها فيما يزعمونه من توحيد الأديان أو توحيد الحضارات أو ما إلى ذلك من هذه المصطلحات التي لا حقيقة لها، لأن الله تبارك وتعالى كتب هذا على الخلق. فإلى متى يعي أهل الحق ممن أكرمهم الله تبارك وتعالى وفضلهم على كثير من خلقه، أكرمهم بدين هو خير الأديان وأعظمها، أكرمهم بدين الإسلام الذي قال فيه لما أنزله على نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هي نعمة الله جل وعلا علينا، رضيها لنا. أنستبدل هذه النعمة بالنعم؟ أنستبدل الكفر بالإيمان؟ إن هذا ليس صنيع أصحاب العقول السوية وليس من فعل المؤمنين الصادقين. نتشبه بأولئك الذين نعتهم الله جل وعلا لنا بأقبح النعوت، والذين وصفهم الله جل وعلا لنا بأقبحها، والذين حذرنا الله جل وعلا منهم ومن شرهم ومن خبثهم ومن عدائهم وفسادهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إن كنت على تلك الملة التي هي ملة الشرك وملة الفساد وملة الظلم وملة القبائح كلها، فإنهم حين ذاك سيرضون عنك، أيرضون عنك الرضا الصور الظاهري، وإلا في حقيقة أمرهم مهما فعلت لهم فإنك لن تنال رضاهم. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحيي في ضمائر المسلمين هذه الحقيقة، هذه الحقيقة العظيمة، وأن يفيقوا من سباتهم ويرجعوا إلى ربهم جل في علاه، يتمسكوا بدينهم وأن يعتزوا بعقيدتهم. العزة كتبها الله جل وعلا، العزة كتبها الله تبارك وتعالى لهذه لا لأجل لونها ولا لأجل لسانها، إنما لأجل إيمانها وعقيدتها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لأجل هذه العقيدة كانت هذه العزة، فإنهم تركوا عقيدتهم ذهبت عزتهم، فكانوا أذلاء صابرين بين يدي أعدائهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرد كيد أعدائنا، وأن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، وأن يكون مع المستضعفين من المسلمين في كل مكان، أن ينصرهم على أعدائهم. نسأله جل في علا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يكون معهم، وأن ينصر أهل السنة المستضعفين المظلومين في بلاد اليمن وفي غيرها من بلاد الإسلام والمسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.